إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واتبع خطاهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من الدروس التي أشارك فيها في دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، وهي قراءة في كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا عند الشرط الخامس. قال رحمه الله تعالى: الشرط الخامس من شروط الصلاة، قال الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن ومن البقعة، من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة. والدليل قوله تعالى: من شروط الصلاة، قال إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة. والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. قد تقدم أن شروط الصلاة تسعة، تقدم منها أربعة وهي الإسلام والعقل والتمييز والطهارة، وسبق الكلام عليها وعلى ما يتعلق بالطهارة. قال: كما سمعتم، الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة. فلا بد أن يكون المصلي طاهرا في ثوبه، يعني الذي يلبسه ليستتر به في الصلاة، وفي بدنه في جسده، وفي بقعته محل صلاته. فإن صلى في ثوب النجس أو في بقعة النجسة أو في بدنه نجاسة لم تصح صلاته إذا كان ذاكرا عالما. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعليه وبهما خبث، فلما أطلعه جبريل خلعهما ولم يعد أول الصلاة، مع عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنجاسة المراد التخلص منها ليست من جنس الطهارة، الطهارة عبادة مطلوبة لذاتها، أما النجاسة فالمقصود التخلص منها من ثوبه أو بدنه أو بقعته. وللمصنف يقول رحمه الله تعالى: الدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني وصححه الألباني في الإرواء. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء: بدم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وقد بال الأعرابي في المسجد أريق على بوله سجلا من ماء، رواه البخاري. والسجل فتح المهملة وسكون الجيم، هو الدلو الملأ، ولا يقال لها ذلك وهي فارغة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط السادس ستر العورة. قال: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، قال: وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة والأمة كذلك. ستر العورة يجب سترها بما لا يصف البشرة، فيجب على المصلي الذكر أن يستر ما بين السرة والركبة، فتكون السرة والركبة ليست من العورة. وقيل يجب أن يستر، وقيل يجب ستر السرة وكذلك الركبة، وكذلك الركبة. والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه من شيء، ليس على عاتقه منه شيء. قال المصنف: والأمة كذلك. المصنف قال: والأمة كذلك، الأمة هي المرأة المملوكة، وعورتها كذلك كعورة الرجل، فيجب عليها أن تستر ما بين السرة والركبة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر سنين، وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وغيرهم بإسناد حسن. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: والأمة في حد عورتها خلاف، فبعض أهل العلم ألحقها بالرجل لأنها مبتذلة تباع وتشترى، فهي مثل عورة الرجل. وقال آخرون: بل مثلها مثل المرأة، مثل الحرة، لعموم الأدلة. والأحوط أن تستتر كالحرة خروجا من الخلاف لعموم الأدلة في ستر العورة للمرأة، كحديث المرأة عورة، وكون المشتري ينظر إليها ويستامها لا يخرجها عن كونها تستتر عند الصلاة وتستتر عن الأجانب لئلا يفتتن بها، ولا سيما إن كانت جميلة، تحرص على الستر والبعد عن أسباب الشر. ومعلوم أن مسائل الخلاف من مسائل الاشتباه عند خفاء الدليل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهي محل شبهة، فالأحوط أن تستر جميع بدنها كالحرة في الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. المرأة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وصححه بعض أهل العلم. فتكشف وجهها في الصلاة إذا كان ليس عندها أجانب، السنة تكشفه، واختلف العلماء في الكفين، فأجاز بعضهم كشفها وأوجب بعضهم سترها في الصلاة، والأحوط سترهما كما قال المؤلف. أما بقية البدن فإنها تستر قدميها وبقية بدنها في الصلاة، إلا إذا كان عندها أجنبي فإنها تستر وجهها. أما عورة الحرة خارج الصلاة التي يجب عليها تغطيتها إذا كانت أمام الرجال الأجانب، فهو جميع بدنها، لأدلة كثيرة، من أصرحها قوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: المرأة عورة. رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وسنده صحيح. فلا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الرجال الأجانب من دون حجاب من لباس أو غيره. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 سنين، وعورة متوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة، مع خلاف في الأمة كما تقدم معنا قريبا. الشرط السابع دخول الوقت. دخول الوقت، والدليل يقول المصنف من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، فقال يا محمد الصلاة، ما الصلاة بين هذين الوقتين، رواه أحمد وأهل السنن وهو صحيح. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات يقول المصنف قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فلا بد من أداء كل صلاة من الصلوات المفروضة في وقتها، فلو أداها قبل وقتها لم تصح صلاته، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها إلا لعذر. ومن أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر ثم أداها بعد خروج وقتها أثم، وفي قبولها حينئذ خلاف بين أهل العلم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: الصلاة بعد تفويت الوقت عمدا لا تقبل من صاحبها، ولا يسقط عنه إثم التفويت المحرم ولو قضاها باتفاق المسلمين. وقال الشيخ ابن عثيمين في فقه العبادات عند كلامه عن تأخير الصلاة عن وقتها: وإن لم يكن له عذر فإن صلاته لا تصح ولو صلى 1000 مرة. دليل ذلك قول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فلا بد من أن تؤدى الصلاة في وقتها المؤقت في الشرع، لحديث جبريل الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أما فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر. والأصل في المواقيت حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. وتفسير الآية لدلوك الشمس هو زوال الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك الشمس هو زوال الشمس، وهذا يتناول صلاتي الظهر والعصر، إلى غسق الليل يتناول المغرب والعشاء، وقرآن الفجر هو صلاة الصبح. إلى غسق الليل أي ظهور ظلمته، قال ابن عباس بدو الليل، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، سمي صلاة الفجر قرآنا لأنها لا تجوز إلا بقرآن. الشرط الثامن يقول المصنف استقبال القبلة. الشرط الثامن يقول المصنف استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أي نحوه وجهته، وهذا مجمع عليه، مجمع عليه، يعني استقبال الكعبة لا بد أن يستقبلها في الفرض. فاستقبال القبلة مع القدرة شرط في صحة الصلاة، للآية التي ذكرها المصنف: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولحديث: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة. والحديث في الصحيحين. ومن كان على سيارة أو قطار أو باخرة أو طائرة وكان سيخرج وقت الصلاة المفروضة قبل توقفها ولا يمكنه إيقاف السيارة ونحوها، فيلزمه أداء هذه الصلاة حال سيرها، ويلزمه استقبال القبلة. فإن اتجهت السيارة أو الطائرة إلى جهة أخرى وهو يصلي لزمه الاستدارة إلى القبلة إن استطاع، ويلزمه أيضا أن يأتي بالشروط الأخرى وبأركان الصلاة وواجباتها. فإن شق عليه استقبال القبلة أو غير من الشروط أو الأركان أو الواجبات أو تعذر سقط عنه، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها ما دام يستطيع أداءها فيه. وهذا كله مجمع عليه لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها أو مع ما قبلها ولا يمكنه أداءها في وقتها إلا بترك بعض أركانها أو واجباتها، فقد قال بعض أهل العلم أنه يجب عليه أن يجمعها مع الصلاة الأخرى تقديما أو تأخيرا، إذا جمعهما يتمكن من الإتيان بذلك. الشرط التاسع النية. قال المصنف: الشرط التاسع النية. العبادات كلها لا بد لها من نية: الصلاة والصوم والصدقة والحج وغير ذلك، جميع العبادات كلها تحتاج إلى النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال المصنف: والتلفظ بها بدعة، يعني التلفظ بالنية بدعة، وهذا محل اتفاق، إلا الحج فإنه يظهر ما نوى ويلبي بالنسك الذي يريد. قال المصنف: والتلفظ بها بدعة، والدليل حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والبدعة هي العبادة المحدثة التي ما جاء بها الشرع ويقال لها بدعة، وهي كما يقول العلماء طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. تضاهي الشرعية أي تشبه الشرعية، لكنها في الحقيقة مضادة لها. وقد مثل الشاطبي للبدعة بقوله: ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وما أشبه ذلك. ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام النصف من شعبان وقيام ليلته. ومن الضوابط التي وضعها العلماء للبدعة قولهم كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى له وعدم المانع من فعله، ففعله يعد بعد ذلك يعد بدعة. وقال بعضهم ضابطها التعبد لله بما لم يشرعه، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أو هي التعبد لله بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالنية محلها القلب سواء كان للصلاة أو الصوم أو لسائر العبادات، إلا في الحج فإنه يظهرها يلبي بالنسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما عدا ذلك فإنه في القلب والتلفظ به كما قال المصنف بدعة، كما قال المصنف بأنه بدعة. والنية لا تسقط بحال لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، ومحلها القلب كما ذكرنا، وحقيقتها العزم على الشيء ولا يشرع التلفظ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها، ولم يرد أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وبذلك نكون قد فرغنا من الشروط، شروط الصلاة، ونشرع في أركان الصلاة. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أركان الصلاة وهي على 14 على إدخال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأركان، وبيّنها رحمه الله تعالى فقال وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. أركان الصلاة هي الأقوال والأفعال التي تتكون منها ماهية الصلاة، فهي أجزاء الصلاة التي تتركب منها ولا تصح بدونها، فلا تسقط إلا عند العجز، فمن تركها ناسيا أو عامدا بطلت صلاته. فالأركان والواجبات هي جزء من ماهية الصلاة، فهي تفعل أثناء الصلاة شيئا فشيئا، ويجب الإتيان بها. فلو ترك ركنا أو واجبا عمدا مع القدرة على الإتيان به بطلت صلاته. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط إلا عند العجز عنه، فلو تركه سهوا لزمه الإتيان به، فإن لم يأتي به بطلت صلاته. أما الواجب إن تركه سهوا لم يلزمه الإتيان به، لكن يلزمه أن يسجد عنه سجود السهو، فإن نسي السجود أو جهل تركه للواجب وطال الفصل سقط الواجب عنه. فالركن لا يمكن وجود ماهية الصلاة إلا بوجوده يعني بوجود الأركان إلا إن تعذر بخلاف الواجب فيمكن وجودها بدونه. قال المصنف بعدما ذكر هذه الأركان وهي كما ذكرنا هي ما تتكون منها العبادات ولا تصح العبادة إلا بها، ذكرنا الفرق بين الواجب وبين الركن، والفرق بين الركن وبين الشرط أن الشرط يتقدم على العبادة ويستمر معها، وأما الأركان فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال أو أفعال، أو تقول هي التي تحقق ماهية الشيء أو تتكون منها ماهية الشيء. قال المصنف الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قوله صلى الله عليه وسلم أيضا دليل آخر لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وهذا الركن وهو القيام خاص بالفريضة دون النافلة، فإن ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض أو خوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك ويصلي حسب حاله قاعدا أو على جنب، ولما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يصلي جالسا إلا عند العجز. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يصلوا قياما مع القدرة في الفريضة، أما مع العجز لمرض أو كبر سن فلا بأس أن يصلي قاعدا، وليس هناك خلاف بين أهل العلم في هذا. فالقيام في الفرض على القادر منتصبا هذا ركن من أركان الصلاة للأدلة التي ذكرها المصنف، وكذلك الأحاديث التي ذكرناها، ولقوله تعالى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين. أما الصلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا، لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القائد لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القائد على النصف من صلاة القائم. قال المصنف الثاني يعني الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الحديث رواه الإمام أحمد والشافعي وأصحاب السنن، وهو حديث حسن، وكذلك حديث المسيء صلاته فإنه وفيه إذا جمعت حديث الحديث الذي المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أن يكبر فلا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير تكبيرة الإحرام، فلو قام في الصلاة بالنية نية الصلاة فلا يعتبر داخلا فيها إلا بالتكبير الذي هو تكبيرة الإحرام لحديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وكذلك الحديث الذي ذكره المصنف تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والمقصود هو أن يقول الله أكبر ولا يجزئه غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير، بل لا بد أن يقول الله أكبر. فالصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. يقول المصنف: وبعدها الاستفتاح وهو سنة، سمي بذلك لأنه تستفتح به الصلاة. قال: وهو سنة، أي أن حكم هذا الدعاء سنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة استفتاحات، وقد اختار الإمام أحمد الاستفتاح بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهو أخصرها وكله توحيد. لاحظ: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال المصنف: قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو صحيح بمجموع طرقه. وذكر بعض أهل العلم أنه يستحب قراءة جميع الاستفتاحات الأخرى الثابتة في السنة، فيقرأ في صلاة أحد هذه الاستفتاحات الثابتة، ويقرأ في صلاة أخرى دعاء استفتاح آخر، وهكذا ليأتي بجميع ما ثبت في السنة، كما ذكر الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن عبد البر وغيرهما. ومن هذه الاستفتاحات قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والحديث في الصحيحين، ومثل حديث علي الطويل في الصحيحين أنه كان يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وهو في الصحيحين. ومثل استفتاح صلى الله عليه وسلم في آخر الليل عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والحديث رواه مسلم. فيقول الإمام أحمد وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يستحب أن ينوع بأن ياتي بهذا مرة وبهذا مرة حتى لا يهجر شيئا من السنة، لكن لا يجمع بين استفتاحين في صلاة واحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى سبحانك اللهم، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي حلت عظمتك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. قال المصنف يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعني أعوذ الواو تجي، يعني قال المصنف رحمه الله تعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان في لغة العرب مشتق من شطنة، إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير، وقيل أنه من شاطة لأنه مخلوق من نار. فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بمعنى أعوذ أي ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم، أي المطرود والمبعد من رحمة الله تعالى، ولا يضرني في ديني ولا دنياي. الاستعاذة قبل السورة لدفع الوسواس في الصلاة، ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم عما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له وتهيئة لتلاوة كلام الله تعالى، واعتراف بالعجز والحاجة إلى عون الله عز وجل. فشرع الله عز وجل للاستعاذة قبل السورة لدفع الوساوس. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. شرع الله عز وجل لعباده في كل ركعة من الصلاة أن تقرأ فاتحة الكتاب، وهي أعظم سورة في كتاب الله تعالى، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها أعظم سورة في كتاب الله، وأنها السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الحمد. يقول المصنف: كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث متفق عليه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نفي لصحة الصلاة، وبعمومه يشمل صلاة الإمام والمأموم والمنفرد، ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة، ولقول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وبعمومه يشمل الصلاة سواء كانت فرضا أم نفلا، وهذا في حق الإمام والمنفرد أنها ركن، وأما في حق المأموم فهي واجبة في حقه، تسقط مع الجهل والسهو، وإذا سبق الإمام فجاء والإمام راكع وفاتته القراءة فإنها تسقط عنه على الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أدرك أبو بكر ركوعه مع الإمام لم يأمره بقضاء الركعة، فالمأموم في حقه واجبة تسقط بالسهو والجهل وبفوات القيام، فإذا فاته القيام مع الإمام وأدرك الركوع أجزأه ذلك، أما إذا أمكنه فيقرأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا للعموم، فقراءة الفاتحة مثل ما تقدم ركن يبدأها بدعاء الاستفتاح. يقول المصنف: وهي أم القرآن. نعم، الفاتحة أم القرآن لأنها أصل القرآن، والأم الأصل، وإنما صارت أصل القرآن لأن الله تعالى أودعها مجموع ما في السور، لأن فيها إثبات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا هو المقصود بالقرآن، أي التوحيد بأنواعه الثلاثة، وقد اشتملت عليه السورة العظيمة. فقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، إثبات لتوحيد الربوبية، وقوله: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إثبات لتوحيد الأسماء والصفات، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين إثبات لتوحيد الألوهية. وسميت الفاتحة بفاتحة الكتاب لأنها أصل القرآن كما تقدم. وقد أورد السيوطي أكثر من 20 اسما لسورة الفاتحة، وذلك يدل على شرفها، فإن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. ومن هذه الأسماء فاتحة الكتاب لأن يفتتح بها المصحف والصلاة، ولتقدمها وتأخر ما بعدها، وتسمى الوافية والواقية والكنز والكافية لأنها تكفي في الصلاة عن غيرها، وتسمى الأساس لأنها أصل القرآن وأول سورة فيه، وتسمى النور والحمد والشكر والشفاء والشافية والصلاة، وهي أعظم سورة في القرآن. وهذه السورة العظيمة اشتملت على الثناء على الله عز وجل وتمجيده جل وعلا وأن يستعان به، واشتملت على تعليم العباد وتوجيههم بأن يسألوه سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم. فمن نعم الله العظيمة على عباده هذه السورة العظيمة التي شرع قراءتها في كل ركعة. وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل مجدني عبدي أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال سبحانه وتعالى مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل الحديث. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة. نعم، التسمية عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم فهي بركة واستعانة بالله الرحمن الرحيم، افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هذه آية، هل هي آية مستقلة يعني بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتب في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية. على أقوال العلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. يقول المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة. واستعانة، الله علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأجرى الأسماء كلها الصفات له، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. الحمد لله، الشكر لله خالصا ومن بين سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم الله على عباده من نعم ظاهرة وباطنة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. فالحمد الذي له الخلق كله، رب السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. الرحمن الرحيم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجماد ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. الحمد لله رب العالمين، الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم، العالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع وهو رب الجميع سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، رحمة عامة لجميع المخلوقات، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين أي الجزاء والحساب، تقرأ مالكي وتقرأ ملكي، فملك ومالك وكلاهما صحيح متواتر في السبع. يملك يوم الدين الذي هو يوم الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم دينهم الحق. وقال تعالى: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. والدليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، كما في سورة الانفطار آية 17. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله الأمان. وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا بإذن الله لمن يشاء ويرضى. وقد جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن كان دونه. والأمر يومئذ لله، كقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكقولها: الملك يومئذ الحق للرحمن. وكقوله: مالك يوم الدين. قال أورد المصنف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وقال الترمذي وغيره من العلماء: معنى الحديث دان نفسه أي حاسبها، وهذا من الأحاديث التي تتعلق بالمراقبة والعناية بما يأتي العبد وما يذر، ويحاسب نفسه ويراقب ربه في كل أعماله حتى لا يقع منه الزلل والهفوة وهو لا يشعر. ومن هذا ما جاء في الحديث: الكيس من دان نفسه. الكيس يعني الحازم الفطن القوي، من دان نفسه يعني حاسبها وجاهدها حتى لا تقع منه إلا ما يوافق الشرع. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز ضد الكيس، وهو المتساهل الذي تغلبه نفسه ويغلبه هواه، والذي يتبع هواه ولا يبالي إذا أن له شيء تابع الهوى، هذا هو العاجز وهو المفرط وهو المخاطر. قال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يقول المصنف: إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وربه ألا يعبد إلا إياه، وإياك نستعين، عهد بين العبد وربه ألا يستعين بأحد غير الله. إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال المصنف رحمه الله تعالى، عهد بين العبد وربه ألا يعبد إلا إياه ولا يستعين بأحد سواه. فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يستعينوا بالله في كل شيء، ولذلك خلقهم كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حق الله عليهم أن يعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه، ويحذروا الشرك بالله عز وجل. فأصل هذه العبادة وأساسها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعلى كل مكلف أن يشهد عن علم وصدق ويقين أن لا إله إلا الله، والمعنى لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وعليه أن يشهد عن علم ويقين وصدق بأن محمدا هو رسول الله حقا لجميع الثقلين الجن والإنس، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة يعلمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعلمنا هذا حقه جل وعلا. إياك نعبد يعني وحدك، بدعائنا وخوفنا ورجائنا وصومنا وصلاتنا ونذرنا وذبحنا وسائر عباداتنا، كل ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالذين يتقربون للأصنام أو إلى الأموات من الأولياء وغيرهم بالدعاء أو الرجاء أو النذر أو الاستغاثة قد عبدوا مع الله غيره، ونقضوا قول لا إله إلا الله، وخالفوا قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة حق لله، ليس لأحد فيها نصيب. يقول المصنف: اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا أي دلنا وأرشدنا وثبتنا. يعلم الله عباده أن يدعوه بهذا الدعاء، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم يقول الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هكذا جاء في الحديث الصحيح. فجدير بالمسلم أن يصدق في هذا الدعاء وأن يخلص فيه وأن يكون قلبه حاضرا. قال المصنف: والصراط هو الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن. قال المصنف: والكل حق، والمستقيم الذي لا عوج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم، طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالله عز وجل يعلم عباده أن يدعوه بهذا الدعاء، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم يقول الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هكذا جاء في الحديث الصحيح. فجدير بالمسلم أن يصدق في هذا الدعاء وأن يخلص فيه وأن يكون قلبه حاضرا. الصراط المستقيم، الإسلام هو الصراط، الصراط هو الإسلام، وقيل الرسول كما يقول المصنف، وقيل القرآن، والكل حق. نعم الكل حق، فالصراط هو دين الله، هو توحيد الله والإخلاص له وطاعة أمره واجتناب نهيه، هذا هو الصراط المستقيم، وهو عبادة الله، وهو الإسلام والإيمان والهدى، وهو العبادة التي خلق من أجلها الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول المصنف رحمه الله تعالى غير المغضوب عليهم وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، نسأل الله أن يجنبك طريقهم. نعم، فكما فيجتنب العبد المسلم طريق المغضوب عليهم وهم اليهود ومن شابههم عندهم علم وما عملوا به، والواجب العمل بالعلم، وإلا كان العلم وبالا وشرا على صاحبه. يقول المصنف نسأل الله أن يجنبك طريقهم، هذا دعاء من المصنف رحمه الله لإخوانه المسلمين بأن يجنبهم الله طريق المغضوب عليهم، وهذا دليل على محبته رحمه الله تعالى لإخوانه كما يحب لنفسه ومحبة ويحب لهم الخير. ولا الضالين وهم النصارى، يقول المصنف ولا الضالين هم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، نسأل الله أن يجنبك طريقهم. يقول ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كما في سورة الكهف، أي قل يا محمد هل نخبركم بأخسر الناس أعمالا يوم القيامة الذين ضل سعيهم، أي أنهم بطلت أعمالهم التي عملوها في الدنيا واضمحلت لفساد اعتقادهم ومخالفتهم لشريعة الله ربهم الذي خلقهم، كما قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي والحال أنهم يظنون أنهم يحسنون في أعمالهم وسينتفعون بآثارها ولا يدرون أنها باطلة. فالكافر عمله حابط كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والمسلم لا يصح منه العمل ولا يقبل إلا بشرطين يجب أن يوجد متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقد أمر الله في هذه الآية أن يكون العمل صالحا أي موافقا للسنة، ثم أمر أن يخلصه صاحبه لله عز وجل. وقد قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وهذان ركنا العمل، ركنا العمل أي الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.